إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في ليلة 17 من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بائتون في وادي بدر في ضفته الدنيا، في ضفة الوادي الدنيا، ومشرك قريش بائتون في نفس الوادي في ضفته القصوى في هذه الليلة. وفي صبيحة هذه الليلة نشب الحرب بين المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المشركين بقيادة أبي جهل. بينما هم صف المشركين من هنا وصف المسلمين من هنا، ويبرز عتبة بن ربيعة ومعه أخوه شيبة بن ربيعة ومعه ولده الوليد بن عتبة، برزوا عادة الشجعان اللي يشوفون أنفسهم يعني لهم يعني مكانة بالشجاعة، يبرزون يخلون أحد يطلع حتى يبرزونهم، يقتلهم يا يقتلون. برز عتبة بن ربيعة ومعه أخوه شيبة ومعه الوليد بن عتبة، وصاروا ينادون هل مو مبارز. أخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة من الأنصار، وعوذ ومعوذ بن عفرة من الأنصار. خرجوا إليهم قالوا من أنتم؟ قالوا عتبة وأصحابه. قالوا فتية من الأنصار. قالوا أكفاء كرام، نبي من أبناء عمنا، نبي من قريش، ما نبي يحتقرون الفلاحين، يحتقرونهم عندهم ذا. فرجعوا هذا قالوا يا رسول الله يريدون من قريش. فأخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليهم وهو حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وعبيدة بن حال. أخرجهم هؤلاء ثلاثة وهؤلاء ثلاثة. أكبر القوم عبيدة بن الحارث أكبر المسلمين، وأكبر المشركين عتبة بن ربيعة تقابلا، ويليه حمزة بن عبد المطلب بالسن وشيبة بن ربيعة مثله بالسن تقابله إياه. أصغر القوم الوليد بن عتبة، وأصغر المسلمين الثلاثة علي بن أبي طالب. علي قتل قرنه صاحبه على طول، وحمزة قتل شيبة مكان، ما بقي إلا الوليد عتبة بن ربيعة وعبيدة بن الحارث، كل واحد منهم ضرب راح تخالف بقتل، وكل منهم أجاد صاحبه، فسقط هذا وسقط هذا. جاء حمزة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وكملوا على عتبة بن ربيعة وشالوا عبيدة بن حارث، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون قصيدة أبو طالب اللي يقول يمكن أنه يعتب على قريش بنقل الصحيفة، ومن جملتها قال ونسلمه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. قال يا رسول الله لو كان أبو طالب حي لرأى أن أحق منه بهذا البيت، نحن اللي صرعنا حوله، يوم أنه يقول نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هزت قريش، المبارزة ذي هزت قريش، لأن عتبة بن ربيعة أكبر واحد فيهم، عظيم هذا الحيل عندهم عظيم، وهزتهم ضاعتهم، وشافوا أن علامة فشل أنهم يقتلون هؤلاء الثلاثة، لا سيما عتبة بن ربيعة منهم. قريش لما أرادت تخرج من مكة، لما أرادوا يخرجون من مكة كانوا يعرفون أن بني كنانة أعدى لهم، كانوا بني كنانة أعدى لهم، فقالوا كيف نخرج؟ محمد يجينا محمد من هنا وتجينا بني كنانة من هنا. تمثل الشيطان، تمثل بصورة سراقة بن مالك شيخ بني كنانة، جاب صورته قال لا أنا سراقة بن مالك، أنا سراقة بن مالك وأحميكم من بني كنانة. ولهذا قال وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، ما حد غالبكم، وإني جار لكم، أنا أجيركم، أنا أمنعكم من بني كنان، وإني جار لكم. لما أن تقابل الجيشين, جيش النبي عليه الصلاة والسلام وجيش قريش, وبدأت تنزل الملائكة, شافهم الشيطان, وصار النبي صلى الله عليه وسلم في العريش وعنده بعض الحرس, وصار يدعو الله تبارك وتعالى. ثم نزل عليه الصلاة والسلام وصف جنده, صفهم تلقاء العدو, تلقاء عدوهم من قريش, وقال لهم لا تبدأوهم بالهجوم, وإن هجموا عليكم انضحوهم بالنبي, ارموهم بالنبي, انضحوهم بالنبي. ثم رجع إلى عريش وصار صلى الله عليه وسلم يناشد الله, اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد, اللهم هذه قريش أتت تكذبك وتكذب رسولك وتحادك, اللهم نصرك الذي وعدتني. حتى إن أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله يكفي مناشدتك, يكفي إنه ناصر. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما خفق خفقة وعلم أن الله سبحانه وتعالى ينصر ناصره, جاء إلى أصحابه ويعدل صفوفهم وأخذ حفنة من تراب. الحين ذولا يهجمون, قريش تهجم ثم ينضحونهم ويولون, ثم يرجعون ويهجمون ثم ينضحونهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشبك القتال أخذ حفنة من تراب ورماها بوجيه قريش الكفار, وقال شاهت الوجوه, وأمر جيشه أنهم يهجموا. هجموا, لما هجموا كما قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني رميتك يا محمد هذه ما هي للصورة, ما هي اللي قتلتهم ولا هي اللي هزمتهم, لكن الله جل وعلا جعل في كل حبة منها تدخل بعين واحد من هؤلاء المشركين, فصارت الهزيمة. والصحابة رضي الله عنهم صاروا خلفهم يقتلون ويأسرون, فقتل 70 وأسر 70, قتلوا 70 منهم وأسروا 70, ولا أخذت المعركة إلا يعني فترة بسيطة حتى صارت الهزيمة على قريش. فلما صارت الهزيمة على قريش كان من القتلى أبو جهل, قال النبي عليه الصلاة والسلام من ينظر لي ما فعل أبو جهل, فذهب ابن مسعود ووجده على آخر رمق قد ضربه عوذ وابن عفرة حتى أنه أثخن, فقال له ابن مسعود رضي هل أخزاك الله يا عدو الله, يقول أهله هل أخزاك الله, قال لمن الدائرة, قال لله ولرسوله, يعني من الذي انتصر. ابن مسعود رضي الله عنه أخذ السيف وضربه حتى قص عنقه, ثم حمل رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا رأس أبو جهل, قال الله, قال نعم, فسجد عليه الصلاة والسلام وقال دلني عليه, ذهب حتى وقف على جثته وقال هذا فرعون هذه الأمة, يقول عليه الصلاة والسلام. لما أنه خف القتال وإذا بأمية بن خلف, بعد من زعماهم أمية بن خلف يمشي مع ابنه, فأخذه عبد الرحمن بن عوف كأسير يعرفه في الجاهلية, فما كان من بلال إلا أن رآه, وإذا كان يعذب في الجاهلية في الإسلام كان أمية بن خلف يعذب بلال, كان عبد له ثم باعه وكان يعذب في حال إسلام. لما رآه بلال صرخ بأعلى صوته رأس الكفر أمية بن خلف, رأس الكفر أمية بن خلف. قال له عبد الرحمن بن عوف أسيري, قال رأس الكفر أمية بن خلف إلي أنصار الله, فاجتمعوا فقتل هو وابنه. صارت الهزيمة هزيمة ساحقة, هزيمة منكرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرين إلى المدينة, عبد الله بن رواحة يبشر أعلى المدينة, وزيد بن حارثة يبشر نفس المدينة, وجاءوا وبشروهم فاغتم اليهود واغتم المنافقون. أما أهل مكة أول ما وصل إليهم بالخبر رجل يقال له عبد الله بن الجيشمان الخزاعي, فجاءه أول من دخل بالخبر إلى أهل مكة, فصار يقول قتل عتبة بن ربيعة وقتل شيبة بن ربيعة، وقتل أبو الحكم بن هشام، وقتل أمية بن خلف، وقتل نبيه بن الحجاج، وصار يعدد زعماه وكبراه. كان صفوان بن أمية، صفوان بن أمية جاسم بن حجر، قال هذا يهذي، لا هذا يهذي، اسألوه عني. قالوا ما فعل صفوان بن أمية؟ قال صفوان بن أمية ها هو الحجر، ولكن لقد رأيت أباه وأخاه علي حينما قتل. ما أخذوا لهم يعني فترة بسيطة، إلى أن جاء أبو سفيان بن الحارث، ما هو أبو سفيان صخر بن حارب، هذا ما حضر الموقع، هذا مع العيد ولا حضره. جاء أبو سفيان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام بن الحارث، حينما جاء أبو سفيان بن الحارث ودخل، وإذا أبو لهب عم النبي ما حضر القتال، هو اللي تأخر من عيان قريش، جالس عند خيمة عند زمزم يعمل في تعمل فيها أم الفضل، وأبو رافع مولى العباس يعملون القداح يصلحونها في هذا. يقول أبو رافع: وكان الإسلام قد دخل فينا نحن بيت العباس، ونفرح نسهر بما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ونحزن ضده. هذا أبو جاه أبو لهب سامعنا الخبر، ولكن إلى الآن ما حصل الخبر الأكيد، وكان جالس. فمر أبو سفيان بن الحارث ولد أخوه، فقال: إلي يا ابن أخي، ما الخبر؟ قال: ما الخبر والله يا عم، ما هو إلا أننا منحناهم أظهرنا يقتلون ما شاء ويأسرون ما شاء، ولكني والله لا ألوم الناس، لقد رأيت رجالا لا أعرفهم على خيل بلق. أبو رافع قال: تلك ملائكة السماء، تلك ملائكة السماء. أضربوا حق أبو جه أبو لهب حق الضربة العنيفة، وقوم يا أم الفضل واضربي أبو لهب تلك الضربة أفنع منه. جاءت الأخبار وانتشرت، فمنعوا البكاء، قال: لا تبكون على قتلاكم، يشمت بكم محمد، لا تبكون إليهم ولا تنوحون ولا تنحبون، أصبروا. منعوا البكاء ومنعوا النحب، وإلى فيه الأسود بن عبد يغوث، رجل مسن كبير مقتول له أربعة أولاد مقتول ومحروق قلبه، يريد أنه يبكي على أولاده، ولكنه ممنوع. فسمع بالليل امرأة تبكي، فقال: اذهب يا لغلام الله، اذهب فانظر لعلهم أباحوا البكاء، أريد أن أبكي. فذهب، قال: هذه امرأة تبكي على جمل لها ضاع. فقال هذه الأبيات: أتبكي أن أظل لها بعير ويمنعها من النوم الشهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سرات بني حصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، وبكيهم ولا تسمي جميعا، وما لأبي حكيمة من نديد. النبي صلى الله عليه وسلم جلس على بدر ثلاثة أيام، جلس على بدر ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث قام وأمر ب24 من أشراف القتلى يسحبون ويرمون في البير، في بير من أبيار بدر، فسحبوهم 24 من كبارهم من زعماهم. ثم وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا الحكم بن هشام، صار يعددهم واحد بعد الآخر: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حق؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حق. فقال عمر: أتكلم ناس قد جيفوا يا رسول الله؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون، لا يجيبون. انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الأسرى 70 رجل، أيضا من كبار الأسرى عمه العباس بن عبد المطلب أسير، ومنهم الحارث ابن هشام النضر بن حارث، ومنهم النضر بن حارث، ومنهم عقبة بن أبي معاير، ومنهم سهيل بن عمرو، يعني فيه زعماء أيضا من الأسر، وهؤلاء من زعماء النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل عرق الظبي طلب عقبة بن أبي معاير، استعرض النبي الأسرى، فلما استعرضهم قال عقبة بن أبي معاير لمن بجانبه: والله إن محمد نظر إلي نظرة فيها الموت، فيها الموت. قال النبي جيبوه. قال يا محمد أو من دون 70 يعني تقتلني من دون 70؟ قال نعم. قال من للصبية؟ قال لهم النار. وكان هذا قد وطي على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة حتى يقول النبي خفت أن تندر عيناه. فأمر علي بن أبي طالب وضرب عنق بعرق الظبي. لما أنه وصل إلى موضع يقال له الأثيل استعرض الأسر مرة أخرى فنظر فإذا النضر بن الحارث فطلبه، لأن النضر بن الحارث هذا كان مؤذي وكان هو الذي يقول وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. أساطير يعني قصصهم الكذب، يعني قصص الأولين الكاذبة يا محمد يكتتبها، يخلي أحد يكتبها له يعني القرآن. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، أحد يمليها عليه فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. الله جابه، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فأمر بهذا النضر بن الحارث فجيء به، فأمر قيس بن عاصم أنه يقتل وقتل. لما أخذ أيضا طلب طعيمة بن عدي أخو للمطعم بن عدي فقتله، قتل ثلاثة من الأسر كانوا مؤذين. النضر بن الحارث هذا أرسلت أخت له أرسلت قصيدة للنبي عليه الصلاة والسلام تعاتبه على قتل النضر بن الحارث أخوها، وتقول يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليه وعبرة مسفوحة كادت في واويلها وأخرى تخنق. هل يعلم أن النظر إن بلغته أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق. أمحمد ولا أنت ضئن عريقة في قومها والفحل فحل معرق. ما كان ضرك لو مننت وربما النلفت وهو المغيظ المحنق. فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق. رسفا يقاد إلى المنية متعب الرسف المقيد وهو عان موثق. يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو بلغني هذا الشعر ما قتلت. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب معه بهؤلاء الأسرى وقدم المدينة قبلهم بيوم واحد، ثم جاءوا بهم ووضعوهم فرقهم على أهل المدينة كأضياف كضيوف فرقهم. فاستشار الصحابة ماذا يفعل به، استشار. فقال لأبي بكر ماذا ترى يا رسول يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله هم الأهل وهم العشيرة، ولعل الله سبحانه وتعالى يهديهم للإسلام أو يخرج من أصلابهم من يعبد الله، نأخذ منهم الفداء قال ماذا ترى يا عمر؟ قال يا رسول الله هؤلاء صناديد الكفر وأئمة الضلال، أرى أن نقتلهم. مكن حمزة، مكنه من العباس أخوه يقتل، ومكن أبو بكر من ابن عبد الرحمن يقتل، ومكنني أنا من خالي الحارث بن هشام أقتله. وصاروا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر، وشبههم بالأنبياء. قال أنت يا أبا بكر مثل إبراهيم، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وأما أنت يا عمر فمثل نوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يأخذ منهم الفداء، فصار يأخذ منهم على 4000 دينار، والذي ليس عنده شيء يعلم صبيان المدينة يعلمهم الكتابة. الله جل وعلا عتب على النبي عليه الصلاة والسلام إنه يعمل هذا العمل، وصار الرأي الصواب هو رأي عمر، وانزل الله عليه هذا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يثخن يعني يكثر القتل، ما هو هذا وقته. هذا أنتم بأول الدين وبأول الدعوة وأنتم محتاجين إلى النصر والقوة، ما أنتم محتاجين إلى إلى النقود، محتاجين أنكم تذلون كفار. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، تريدون الفداء والفلوس، والله يريد الآخرة، الله يريد عزاز دينه وإعلى كلمة. والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، كتاب يعني تقدير سبق من الله، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لمسكم أصابكم عذاب عظيم بأخذكم هذا الفداء. ولا الواجب هو قتلهم، هو قتل هؤلاء. هذه وقعة بدر اللي الله سبحانه وتعالى سماها الفرقان، يوم التقى الجمعان، هم الجمعان هؤلاء، جمع المشركين، جمع المسلمين وجمع المشركين، إذ أنتم بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الركب هذا العير التي مع أبي سفيان أسفل، يعني جهة الساحل، جهة الساحل. فالله سبحانه وتعالى شوف كيف 300 ليس معهم إلا 70 بعير، ولا معهم إلا فرسين، ولا معهم إلا سلاح ضعيف، ولا معهم إلا عدة ضعيفة، ومع هذا لما صدقوا إيمانهم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، الله جل وتعالى أيدهم والله نصرهم والله أخذ بيدهم ضد هذا الجيش العظيم. فيه شجعان، قريش ما فيه ينقصهم شيء من الشجاعة أبدا، شجعان وأهل قتال مدربين على الحروب، وعندهم الأموال وعندهم السلاح الفتاك وعندهم يعني القوة، ولكن الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. من مشاهير الأسرى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أخيه عقيل بن أبي طالب، ومن الأسرى سهيل بن عمر، ومن الأسرى حنظلة بن أبي سفيان، ومن الأسرى أبو العاص بن الربيع صهر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيه 70. فكان صلى الله عليه وسلم يضرب عليهم 4000 درهم، كل أسير يسلم 4000 درهم ويطرق، والذي ليس عنده شيء يعلم 10 من صبيان المدينة، يعلمهم القراءة والكتاب. فصارت هذه الغزوة الكبرى التي هي غزوة بدر التي كانت في هذا الشهر الكريم، صارت عز للإسلام، ولا تزال يعني المسلمون يذكرونها في هذا الشهر العظيم. وصار بعدها المنافقون أسلموا واليهود أذعنوا، وكل صار يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ومن حزبه. ونسأل الله تبارك وتعالى الذي أعز نبيه وأصحابه ببدر أن يعز المسلمين، وأن يعلي كلمة الله، وأن ينصر دينه، وأن ينصر المسلمين على اليهود الطاغين وعلى جميع أعداء الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.